بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من خطبة لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم فيه قبضته، إن أسررتم علمت وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بكم كراما، قد وكل بكم حفظة كراما، لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. إمام الواعظين والمتعظين، أمير المؤمنين، إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، يعظ الناس موعظته دائما، ليست خاصة بأولئك الذين استمعوا إليه في أيامه، بل كل القلوب المستعدة تستمع إلى موعظة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل عصر وزمان. ونحن أولى من غيرنا بأن نتعظ بما يقوله إمامنا وسيدنا وقائدنا، لأننا ننتمي إليه ونحن شيعته إن شاء الله ونحن محبوه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته. من أجل أن يؤثر في عظته سلام الله عليه، يذكر ضعف الإنسان وعظمة الباري وقوة الباري عز وجل. اتقوا الله الذي أنتم بعينه، فلان بعين فلان إذا قيل يعني إنه يراه في جميع حركاته وسكناته. اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده، الناصية الشعر المقدم للرأس، الشعر المقدم في الرأس الإنسان، يعني إذا واحد عنده شعر واحد آخر لزمم الشعر هذا معناه شنو؟ سيطر عليه، تسلط عليه. هاي كناية عن ضعف الإنسان أمام جبروت الله تعالى وقدرة الباري عز وجل، وأن الله مسلط علينا سبحانه وتعالى. ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، أي حركة من حركاتكم هي في قبضة الله سبحانه وتعالى، متى ما شاء أن يوقف هذه الحركة فعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأننا دائما وأبدا نحتاج إلى الفيض الإلهي، نحن لا نملك قوة ولا قدرة من عند أنفسنا، ولا حياة ولا موتا ولا عزا ولا ذلا ولا نشورا ولا أي شيء، كل ما يملكه والله سبحانه وتعالى. وإذا ملكنا شيئا فبيده سبحانه وتعالى. الباري خالق، الباري موجد، لكن فرق بين واحد يوجد وينقطع عن هذا الشيء الذي أوجده مثل الباري أو البناء والبناء. يبني البناء البناء وما هذا شغل بعد فيه، يعني البناء بعد ما يحتاج إلى البناء بعد، وإنما بس يقومه وينتهي. حتى لو البناء مات، حتى لو البناء مرض، ما له شغل بيبنى. احنا مو هالشكل، احنا مثل ادوات الكهرباء، ادوات الكهرباء ما تشتغل الا بالكهرباء، لو لحظة واحدة انقطع الكهرباء عنها معناه تقف عن الحركة، تقف عن العمل. اللهم لا تكني الى نفسي طرفة عين ابدا، يعني لو طرفة عين الله سبحانه وتعالى ترك العبد لنفسه او كله الى نفسه احترق، مات، ذاب، انفنى، ما ممكن. فلازم دائما فيض الوجود من الله تعالى، دائما فيض القدرة من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فقل الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته. لما مضى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، مر على الأنبياء، مر على الأولياء، مر على الملائكة المدبرين لأمور الناس بأمر من الله تعالى، إجا إلى واحد شاف طفحة أمامه ينظر بالطفحة هذه وساكت. جبرائيل التفت له قال هذا ملك الموت، إسرائيل ملك الموت، هذا موكل بقبض الأرواح، مشغول يشوف يعني العين أرواح الناس من اللي واصل إلى الأجل وشي. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحب به ملك الموت عليه السلام. سأله كيف تقبض روح هذا في المشرق وروح ذاك في المغرب؟ فقال له إن الدنيا كلها في يدي كالدرهم في يد أحدكم. درهم درهم بيد واحد، شلون ما يريد يقلبه؟ شنو؟ ربما تقبل هذا الشيء كان صعب أول، لكن الآن تحمل شيء بسيط، يعني هالنوتبوك أو الإنترنت أو الصفحات الأخرى اللي ممكن واحد يعاينها، ممكن أن يعمل أشياء بالنسبة إلى العالم. ذول الرؤساء الكبار اللي يسخرون العالم معناه ربما يقدرون يعايدون إلى العالم في صفحة واحدة، صفحة صغيرة، وأوامرهم تنفذ من خلال هذه الصفحة وما شاء. فكيف قدرة الله الملك الجبار سبحانه وتعالى؟ إذا هذا ملك من ملائكة الله، إذا هذا موظف من موظف الباري عز وجل هالشكل عند قدرة، فكيف بالنسبة إلى الله نفسه؟ فكيف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وضعف البشر أمام قدرة الباري عز وجل. وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علم وإن أعلنتم كتب. طبعا يريد الإمام يعبر تعابير متعددة، وإلا إن أسررنا علمه وكتب، وإن أعلنا علمه وكتب، ما كبره، لكن اختلاف التعبير لتجميل العبارات ولتجميل الكلمات وللبلاغة. إن أسررتم علم وإن أعلنتم كتب. بعد قد وكل بكم حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. حفظ الكرام شنو؟ يحفظون علينا أعمالنا، يحفظون علينا أقوالنا، حركاتنا، سكناتنا، هم قريبون منا ودائما هم معنا ولكننا لا نراهم. من النصوص الشرعية، من المصادر الدينية نستفيد، وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول هذا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ها؟ يعلمون ما تفعلون. لاحظ القرآن الكريم لما يقرأ الإنسان القرآن بتدبر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول صاحب اليمين، الرواية تقول صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. طبعا احنا ما ندري قضية الملك، حقيقة الملك، ذاتية الملك، ملك شنو، قدرة، قوة من القوى تسجل علينا. على كل حال معنا تسجل علينا أعمالنا أفعالنا، تأخذ صورنا في جميع حركاتنا وسكناتنا. صاحب اليمين يكتب الحسنات، صاحب الشمال يكتب السيئات. صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، يعني ذاك لازم يأتمر بأوامر هذا. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها صاحب اليمين عليه بعشر أمثالها، طبعا أقله عشر أمثال، وإلا أكو بعض الحسنات 70، أكو بعض الحسنات إلى 700 وهكذا. المهم أقل ما يكون 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال زناي واحد. وإذا فعل سيئا فأراد صاحب الشمال أن يكتبها عليه يقول له صاحب اليمين امسك، فتمضي عليه حتى تمضي عليه 6 ساعات في رواية 7 ساعات. فإذا ندم، إذا استغفر، إذا تراجع لم يكتب عليه. وأما إذا تمادى في غيه وعصيانه وانتهت المدة يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال اكتب عليه سيئة واحدة فما أقل حياء هذا العبد. الله الله تعالى هذا انطى مجال، بل كت يتراجع، بل كت يتوب، بل كت يستغفر. مع هذا ما استفاد من هذه الفرصة ومن هذا العفو الإلهي؟ فما أقل حياء هذا العبد اكتب عليه سيئة واحدة. لين من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني سيئة واحدة. سألنا نحسب حسابك إذا كان الإنسان يجي يوم القيامة مع هالربح العظيم، حسنة واحدة على أقل تقدير 10 أضعاف، سيئة واحدة لا بس سيئة واحدة يكتبوها عليه، ومع هذا اجى مثقل بالسيئات، شقد عاصي هذا الانسان، شقد بعيد عن رحمة الله، شقد بعيد. من رحمة الله تعالى على العباد، من لطفه على العباد، من لطفه على العباد، يقول دول الكتب اللي يكتبون على الإنسان أعمالهم، على الناس أعمالهم، دول ما يكون مستمرين، دول شفتين، دول يتبدل الشفت ملك مقوم، فدول بالنهار غير اللي بالليل. ليش؟ شنو الفلسفة هذه؟ يا أخي بتعبون دول رغم يتراحون ينامون؟ لا، الملائكة ما تنام، ما تتعب. لكن الله تعالى يريد أن يستر على عباده، حتى الملائكة لا يعرفون كل شيء من الإنسان. يقول لك هذا اللي يجي بالليل يشوف يا أبي بالليل هذا عنده سيئات، خيمة رمضانية عنده، ما أدري شو يسوي ليالي الكذا، دال ما يستفيد منها في الخير والطاعة، وإذا به يسيء الاستفادة. يقول لعله أحمدرينا إحنا بالنهار بلكت هذا يتوب، بالنهار يستغفر، بالنهار يقرأ دعاء، بالنهار أحمدرينا. دول اللي بالنهار يجون إذا شابوا عليه معاصي ها هم يقطعون الامل يقول ايش مدري لعله بالليل هذا يقيم الليل بالعباده لعله يستغفر وقد غفر الله له واحنا ما ندري. احنا علينا ان نحضر الاغباره مالته والملف مالته هذا الشيء المعلومات اللي عندنا لاني نقدمه للباري عز وجل. شوف القران الكريم لما يقول بتدبر الانسان يكون يقرا القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها لا خير في قراءه لا تدبر فيها. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايات متناثره انا اجيبها من القران الكريم من اوله الى اخره بس اصبهم شيء يمشي نطلع بنتيجه ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ذول رسول الله ذول ملائكة الله ذول شهود على الإنسان ذول يكتبون أعمال الإنسان ويقدمون الملف إلى الله يقدمون الكتاب إلى الله كتاب الأعمال يقدمون إلى الله تعالى. قلت لك الله سبحانه وتعالى يستر على العباد وهو خير شنو ساترين مو ستار العيوب غفار الذنوب. هاي من عظمة الله تعالى. طبعا الله يستر على الإنسان حتى الملائكة ما يخليهم بعضهم يدرون بالموضوع واقع الإنسان لكن مرة مرتين خمسة عشرة إذا تمادى في غيه فد مرة يرفع الحجاب عنه فد مرة يرفع الستار عنه. شوف بعض ناس مدة لهم دول يحصل لكنه مستور عليهم فد مرة ينفضحون يقول يا بشطار هذا شاليش قبل الناس انت تقولوه هذا الله تعالى انصابه انصابه لك زين وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا استدراج شوي شوي مهلة لهم إلى أن فد مرة ينفضحون ونعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا والفضيحة في الآخر. بس شيء اللي مؤكد شنو استقفوا أو تخلقوا بأخلاق الله. من أخلاق الله ماذا؟ الستر. الله تعالى يحب الستر يحب الساترين. إذا الإنسان اطلع على عيب لأخيه المؤمن لأخته المؤمنة ما يكو ضرورة أن يجي فضح على رؤوس العباد. إخواني الكرام شرعا لو فرضنا إذا اطلعت على واحد يشرب الخمر في بيته مو علنا ذاك فسق علنا ذاك مفضوح لكنه في بيته صدفة أنت اطلعت عليه ما يجوز لك شرعا تروح تفضح بين الناس وتقول يابا أنا شفت فلان يشرب الخمر أبدا ما يجوز. نعم أنت انهى عن المنكر يا واش بالتي هي احسن بالكلام الطيب لا تفضح ولا تعير زين ما يجوز شرعا ما يجوز. اذكر لكم قضيه وهكذا بالنسبه الى موضوع الستر والله تعالى يحب الساترين. اذكر لكم بعض القضايا في هذا الباب. يقول نبي الله عيسى عليه السلام مر على شخص مثل الذي نايم وشوية ثيابه صاعدة فوق طبعا ما مبين شيء لكن صاعدة فوق خاطر رجلين بينه قال لهم يا جماعة دول طلابه قال لهم هذا شو تسووا لسه شنو الأحسن انتوا إذا تشوفون ايش انسان شو تسووا لسه قال له لقب أحسن كله نجر ثيابه على هذا مثلا حتى نكثر على قال لا بعض ناس بالعكس يشيلون ثيابه تماما حتى كل عورتها متبين. صدق اكو بعض ناس هالشكل يعني اذا عنده واحد قضية واحدة عشرة يخلون عليها ويحاولون ان يفضحوا وهذا عمل غير سليم. القضية اذكرها لكم احد علماء النجف من بيت بحر العلوم الله يرحمه برحمته الواسعة نقل قضية وفيها درس وفيها درس وكل ابن ادم خطاء والله يحب الساترين. يقول أن السيد جدهم الكبير السيد محمد مهدي ظهر العلوم رضوان الله عليه ذهب إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم عاجلا إن شاء الله زيارته. طبعا السيد من علماء العرفان، مو بس فقه أصول، من علماء العرفان يسموه والسلوك إلى الله تعالى، عندهم بعض الكتب في هذا الباب، هذول انكشافات تصير إلهم، إحنا ما نعرف شنو ترتيبه، على كل حال انكشافات تصير عندهم، قد يتصل بروح المعصوم، قد يسمع صوت المعصوم إلى آخره. فيقول في حرم الإمام الحسين عليه السلام، وجه لزين، في حرم الإمام عليه السلام هو قاعد يزور، فد مرة شاف فتشاب إجا سلم على الإمام وجاوب الإمام، فالذول ما يسمعون، سيد هو نفسه سمع أن الإمام أجاب عليكم السلام ويستغرب، فظل يراقبه إلى أن طلع عند الحرم الشريف وراء إجا إلى الصحن، خارج الصحن شوي ابتعد عن الصحن، هو وراء استوقفه سلم عليه قال له تعرفني من أنا؟ قال له لا سيدنا لا تغرز بيك بادر بيك أنت منه؟ قال له أنا السيد محمد مهدي بحر العيون. فقبل يده ورحب به، أمر سيدنا؟ قال له شفتك من جيت سلمت على الحسين قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، الحسين قال لك وعليك السلام، حتما انت سمعت صوت الأبو يا روحك تقلب. قال له نعم. قال له قل لي هالمنزل شلون حصلت؟ قال له لو ما انت السيد بحر العلوم وانت بشاهد القضية هذه ما كنت اقول لك، لان هذا سر بيني وبين الله. قال له ان قل لي القضية شنو؟ فيقول تفت زين. قال له انا شاب فقدت أبي وأمي ما عندي أن أحد، طلعت قاعد بالبيت وحدي، فشاف وشوفني أنا جميل وشيء، فطرقت الباب علي يوما، فتحت الباب وإذا بامرأة محترمة معها ابنتها من المحلة، أعرفهم من المنطقة مالتنا، بس دول أغنياء، هاي زوجة ذاك الإنسان الغني ومعها ابنتها وابنة جميلة طرية. المهم استأذنت الدخول فضلوا جلست، قالت لي أنت شاب وفي مقتبل حياتك خايف عليك تبقى وحدك، وأنا عندي هذه البنت وأحب أن أزوجها من إنسان طيب مثلك، شو رأيك؟ وقلت لها انا وين انت وين؟ انا رجال فقير ما عندي شيء وانتم ناس اغنياء. قالت ما عليك هالكلام. قلت لهم بعدين من يقول ان الابو يقبل لو ازد لاحد؟ قالت ما عليك. زين ثم قالت لي انتظر، راحت للبيت واجت جابت لها صره بيها 500 ليره، طبعا الليره مهمه ذاك اليوم، اليوم مهمه، 500 ليره ذهب. قلت لي هذا المهر اللي عندك هذا إلك، وانت دس خطابة يخطبون هاي البنت شوفها من أبيها وأنا أدبر لك القضية. صدوق كذي طلعت على كل حال، راحت للصوب رزق ساقه الله إلينا، بل كذا الله ترفق بعض القلوب يختبسا بعض العزاب هم يدعون الله تعالى بل كذا الله تلقية تحصل لنا. اسمع الى الاخير، الى الاخير اخر السالفة. زين فيقول تزيد جماعة اكو اصدقاء عندي اصدقاء ابوي شي تزيدهم، فالابو قبل قال ماكو مانع يا با المهر جيد كيف مش جيد 500 ليرة مهر، حتى قدام الناس يقولون انه طاها مثلا بالرخيص او بالبلاش وما ادري شنو، ذاك بعض الاختبارات خصوص عند النساء. زين على كل حال اجى العاقد، قلت الاسم اجى المؤمن عقد والحمد لله، انتحتوا ما انتحتوا منها إليها فيها عليها على كل حال. شوف بعض الأمان الله يغفر لهم يكفر لهم قلوب. زوجت موكلتي من موكلة على موكلة في موكلة فوق ونازل وجوه وما سجها دعوة. هذه وحدة كافية وحدة رحمة الله. شف جعفر كاش في الغطاء قال له مولانا اعقد على قرأ بسم الله الرحمن الرحيم زوجت موكلتي من كذا الصداق قبل جو. قال له يقولون انه 14 معصوم لا خمسة عما يقال. قال لا ازوج المتزوجة زوجتها باطلابه مرة واحدة كافية. لكن احنا شوية بعض الاشياء نجرجر فيها نسويها صعبة حتى الصيد كان شو نصير هيجي هذا الحلال صار حرام هيجي هذا الحرام صار حلال بالعجل. اي نعم ربما كلمة واحدة في الحرام يصير حلال على كل حال. فيقول صلوا على محمد وعلى آله. المهم انه صار العقد هيئوا للبيت من جميع الجهات فدخل عليها فرآها غير باكر عرف القضية. التفت إليها قال شنو هذا؟ قال لك اسمع كل ابن آدم خطاء خطأ صدرت مني ولأجل هذا والاستقامة بهالعملية هذه لأن أنت إنسان مؤمن طيب ما تفضحنا زين. والآن الأمر بيدك إما أن ترضى عني وتقبلني وأبقى عندك وأكون خادم لك ومخلص لك وكل شيء ننتهي خطأ انتهى. وإما أن أبقى وياك فتمد شهر شهرين سوينا قد عركة بالشدد على كل حال وأنا أزعل أروح للبيت وتقلقني وتنتهي القضية للأقل حتى يعرفون على أنه الناس تعرف على أنه مثلا كان عندها زوج وهزة. على كل حال انتهى الموضوع. يقول أنا قلت لها ما دام أنت تائبة فأنا أقبل بيك ولا أخبر أحدا بهذا الأمر أبدا. والآن إحنا على أحسن وأرض سترت عليه وما ذكرت هذا لأحد أبدا وسترت عليها والآن هي زوجتي وأحبها وتحبني وأم ذريتي وأطفالي. بعد هذه القضية ما دخلت إلى حرم الحسين وسلمت عليه إلا وأجابني. يا أخي كرامة المؤمنين كرامة الناس عزيزة عند الله الناس أعزاء عند الله تعالى عباد الله. حاول الإنسان أن لا يفضح أحد يحاول الإنسان أن يستر على الآخر مثل ما يحب أن يستر عليه. إنسان يخطأ صدرت منه خطيئة أذان من قال لك أن هذا تمادى في غير ربما تراجع ربما الله هداه ربما استغفر. لا يكون يقطع الإنسان الأمل. شوف أنت عشرات في التاريخ كانوا من أفسق الفساق من أفسق الفساق لكن بين عشية وضحاها وإذا بنور التقوى نور الإيمان نور التوبة يسطع في قلوبهم يصيرون من خيرة الناس يصيرون من الأخيار يرجعون عن غيهم فيتوبون يستغفرون. على كل حال تخلقوا بأخلاق الله. قلنا الله تعالى ستار العيوب حتى بالنسبة إلى ملائكته ما يريدهم يعرفون كل قضايا هذا الإنسان فيبدل شف مالتهم يبدل مالت الليل غير مالت النهار غير ملائكة الليل غير ملائكة النهار غير. بس المهم أنه ذولا يقدمون ملك ذولاك يقدمون ملك إلى الله تعالى. هذا يصير منا كتاب أعمال هذا كتاب الأعمال يعرض يوم القيامة وعلى ضوئه يحاسب الإنسان. تقرأ القرآن الكريم شوف الله سبحانه وتعالى يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك تقبل هذا المعنى كان أول ربما صعب لكن اليوم تقدم التقني تقدم العلمي تطور اللي صاير قرب إن كثير من الأشياء لأنه لما تجي أنت إلى الفلاسفة يقولون عندنا الجوهر والعرض الجوهر فالشيء موجود لكنه العرض شيء يروح مثلا الحركة يعتبروها عرض انت جوهر لكنه حركة منك تصدر سواء في صلاة في صوم في حركة في قول في كذا يقولون العرض ما يفعل هذا طبعا على طريقتهم وفكرتهم السابقة اما اليوم العرض من يفعل كم صورة اللي طلعوها لك بالتلفزيون ما لك 20 سنة قبل ما لك 50 سنة قبل تحرك وراحة والجيش الفلاني اجا هذا صاح ذاك قال ذاك تحرك ذاك استوه هذا كله عرب جوهر وعرب الاثنين حاضرات قدامه لذلك كانوا مجبورين ان يفسرون القرآن الكريم بالاشياء اللي ممكن تقبلها وتحملها مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كان يقولون يره يعني يرى ثوابه يرى أجره يرى جزاءه وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره زين أو مثلا ووضع الكتاب فترى المجرمين هم مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا انتبه لزين ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد يقول ما عملوا حاضرة كانوا يقول ما عملوا حاضرة يعني جزاء ما عملوا حاضرة بينما الآن لا ما عملوا حاضرة قدام لو يجيبوا للمحكمة ويجيبوا صورته وصوته وكل شيء تفضل هاي انت حركاتك انت تنكر شو ووجدوا ما عملوا حاضر والكتاب مو ضروري ان الكتاب يكون مثل الكتاب يكون يعني لو فرضنا واحد يعرض مثلا فد ملف بأجرطة فيديو مثلا وهذا الكتاب هذا الكتاب المهم ان يكتب مهم انه يدون مهم انه يثبت سبب اثبات فهذا لما يعرضوه يوم القيامة شي يقول بعد ذلك اليوم ينكر يا سبحان الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائر في عنقه يعني كانوا يقولون أول الطير والتطير وما أعرف إيش هذا اللي بعدين زواه التطير من الشوم يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني شومه وخيره في عنقه منه مو من الغير يقولوا للأنبياء وقالوا تطيرنا بكم ها لأن لن تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب قال طائركم معكم انتوا اذا تردون الشقاء لأنفسكم تروحون طريق الشيطان تردون السعادة امشوا بطريق الرحمة انت مست نفسك وانت ذا بروحك بالعذاب وبالنار وتالي تقول من عندكم انا ذا اجيب لكم الهدى وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا انت حاسب نفسك اذا اعطوك الورقة مالت الامتحان واشوف هنا مكتوب غلط هنا مكتوب صحيح هنا كذا انت احكم نفسك بنفسك انه ايش قد من يخوف ما بال بيك الجماعة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شو الايات اللي بعد من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أقام الحجة على الإله. انطى الإنسان عاقل، بعث للناس أنبياء، رسول، أئمة، علماء، حكماء. استدبر حالك بعد، أنت مسؤول عن نفسك. فعلى أساس هذا الكتاب يحاسب الإنسان يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بعد ذلك تطلع الشهادة، شهادة اللي يطوب. يومئذ تعرضون، هذا القرآن يقول، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فرحان. طيب دول اللي يطلعون من المدرسة يحون يأخذون الشهادات مالتهم، انت تقدر بس تشوفه تعرف على انه ناجح يوم ناجح. ذاك الناجح يجي يستقبل الابو، يستقبل وذاك الاسم الخاطر يمشي الراد الراس، لا حد يسأل، لا حد يقول له شيء، المتأذي خجلاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا أعتقد إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الدنيا في الأيام القادمة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فأنا أعيش السلطة هاي مثل ما في الدنيا أنا قوي في الآخرة هم قوي، مثل ما في الدنيا معزز في الآخرة هم معزز، مثل ما عندي أموال والناس يحترموني على أموالي بنائب الآخرة هم كذلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. من ناك ينادي المنادي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول الحديث الشريف لو أن حلقة من هذه السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على جبال الأرض لذاقت من خطر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اللهم أجرنا من نارك يا كريم، نحن ضعفاء يا الله، نحن جهال. أنت القوي، أنت العظيم، أنت الملك، أنت المالك، أنت الرحيم، أنت الغفور. ارحمنا يا أرحم الراحمين. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، صديق ما عنده ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطر. مو بس الملائكة يجون يشهدون على الإنسان، مو بس الملائكة، مو بس علم الباري عز وجل، وإنما أكو شهود بعد. أكو شنو الشهود البعض؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله، اليوم نختم على أفواههم، سورة ياسين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. الله، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وإحنا كبيرين مثل هذا بعض التطور العلمي فادنا هنا، قرب لنا هواية من الأشياء الغامضة. أول بناهم ما ممكن الحكي إلا يكون حنجرة وقصبات، قصبات وقصبات هوائية وما أدري الشفاه والسنون وكذا، كلها لها أثر اللسان. هذا ما السالفة، ما مسجل والميكروفون ما شابه ذلك. شنو بها قوى هذه؟ مثل ما البشر قدر هالشكل يسوي، الله تعالى أقدر. الله أقدر. كاميرا الباري عز وجل تأخذ صورنا، وكل صورنا مسجلة عند الباري عز وجل. اللهم لا تفضحنا على رؤوس العباد، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى. رحم الله سيد عبد الحسين الشرع عنده قصيدة لطيفة بالنسبة إلى هذا الكتاب، هذا اللي يكتب على الإنسان، يكتب عليه أعماله، لأنه يقولون أحد العارفين ما أدري 65 سنة عمره قد كان، قد مرة التفت النفس قال أنا لو يومية سيئة واحدة عندي، سيئة واحدة عندي. زين فأحسب بعد 15 يقول بعد البلوغ يعني 50 سنة، 50 سنة كل يوم سيئة، 360 يوم في 50، شو بيجد يصير في هالعمر هذا؟ شاف آلاف سنة، فشهق شهقة ووقع ميت، وقع ميت. يقول اللي يفرد يدري، واللي ياكل ما يدري. قد مثل اقول ها قاعد ياكل ما يدري، كان ياكل يدري انه ايش يدري. هذا اللي يسجل على الاساس، شايف ذول اللي ياخذون بالدين؟ شوف سهل الموضوع والله بالدين، بس ما يقول له تفضل تعالوا، لكن راس الشهر صار يلا تعال، من يريد يدفع يظل يفكر شلون شلون ها شلون حسابك وشلون حسابك من هذه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة يا أخي. نصف شهر رمضان خلص، نصف الثاني وهو المهم، بي ليالي القدر، بي العشرة الأخيرة للليلة المقبلة بليلة بدر، واقعة بدر، ولازم نتوجه إلى الله تعالى، بلكت الله تعالى ينظر إلينا نظرة رحيمة، يغفر لنا ذنوبنا. لأنه مهما الإنسان يتونس بالدنيا، شوف خلي واحد يتونس 50 سنة، فليلة واحدة وجع كلية، وجع ضرس يطيبه، كل ذاك يتبخر من رأسه، كل ذاك ينسى الأول والثاني، ظل على المرضى ما. لا خير في لذة من بعدها نار، لا خير في لذة من بعدها نار. بعدنا في موعظة الإمام أمير المؤمنين، أكو قطعة وراء هاي قطعة تقريبا من كلام الإمام، لا بأس أن أنبه عنها. يحذرنا الإمام، يلفت نظرنا الإمام سلام الله عليه، مع صوت الإمام كن يرن في أسماعك، في قلبك تسمع بقلبك وسمعك تسمع صوت أمير المؤمنين وإمام المتقين. يقول واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، أعوذ بالله من النار، فكيف إذا كان بين طابقين من النار، ضجيع حجر وقرين الشيطان. يا أخي كون إنسان يبكي على نفسه على مستقبله، يبكي من خشية الله، هذه قطرات الدموع من خشية الله تطفئ غضب الله، تطفئ نار جهنم كما في الأحاديث الشريفة. إشلون بي والثقل وزن حسابي والدرس من المعاصي كتابي، شلون بيا لو قرب مني الاجل وختم الموت ولسان انشكل وقامت عيوني تدير على الاهل تشوف هتهل الدمع لو صاب، ما يقدرون يسووا لي شيء بس يبكون. شلون بقي النفس مني لا خمرت ومن نملش الموت اخذ روحي وصعت للمغاسل طلعوا من الجسد وقام غسالي جرد ثيابي شلال بيك شفل لطاني وللقبر عقب الغسل شالاني ونزلاني بحفرة جواراني وقام دفاني لترابي شلال بي لامسيت بحفرتي دار غربة والحال الغربتي لا عمل وياي ويرد وحشتي ويست مني هلي واحبابي شلون منكر لو لفالي للقبر وقام ينشد وين وين وين بيش قضيت العمر شنو ذاك الوقت من عند العذر وشنو عن ذيك المعاصي جوابي شلون بي من انفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي وادري منكر ما يروح بحالي ولا بحكم الله علي يحابي شلون بي لو ضغط جسمي القبر وقام من خشمي حليب امي يدور شلون بي بلوقف بيوم الحشر وياخذ المعبود باستجوابي شلون بي بلوقف بيوم الحساب شلون بي بلوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدان الكتاب شنه عذري شنط الباري جواب يا من يعاتبني ويزيد اعتابي شلون بي من التفت يسرى ويمين يوم هو ليشيب من عند الجنين ما لا ينفع ولا تنفع بنين ولا نذر ينفع وعظف نادي والله ما تظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى ما تظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه ارشابي بعد وصد للمحشر وعايل للاحتيال سفينة النجاة وصد للمحشر وعايل للاحتيال ما شبي نادي شفيع المذنبين الشيعة اغفر يا لاه العالمين فدتك شيعتك بعبد الله الشيعة اغفر يا لاه العالمين بجاه دم الفار من اخبابي امهيت لجلك يا الهي بالشمل حتى يا معبود عبد الله الطفل راحت عيال السباي على الهزل فوق ذبح اهلي وحرق اطنابي اشريت منك شيعة بدم رقبي حتى تغفر يا الهي شيعتي شوف حالي شوف حالة شبتتي فوضوني وصحت منه صوابي نظرت اليه الحوراء زينب وقد وقع على الارض من شدة الالام يحزين يا عز وشفيق يا فيحتي يا حدي وتشفيه إلي يا نور عين البيت لي يا أخوي شو سيد تحكي مالها بيد ما يقدر يحكي مالها بيد أنا شيل طبي وشوف وش بدليلي يا زينب استعمل مثلث قطع حيل من شافته من شافته صاحت يا ويلي يا شيعه تحتي ينطى والسهم وردايا يا وردايا انذبح باباك من الماي وردايا يا وردايا يا تاج انسلب يا كرار عمامة رسول الله تاج انسلب يا كرار وردايا يا وحريمة سلبت بالغاضرية يا انعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناد الصوت ألا ما ضلعي على دمعتك وحرقة قلبك اتجه إلى الله تعالى في هذه الليلة الكريمة وهذا الشهر الفضيل هذا التوجه إلى معنى عند الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا اللهم اكتبنا من التائبين اللهم اكتبنا من المستغفرين اللهم توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم حتى تغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأصدقائنا ولجيراننا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا يا أرحم الراحمين تقبل أعمالنا بخير قبولك المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن القبول السامعون والمستمعات جميعا اللهم احفظهم وتقبل حضورهم وعملهم ودمعتهم يا رب العالمين إلى أمواتنا جميعا وإلى أرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات وجميع خدام الحسين نؤدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات